شاعر وذنب بخلوته طهر وصلوات وعباد، ما قد تميع حشمة إلا اللي هدته قيادها، شامخ وربي ما انفتح صدره لك إلا يالجياد، وما خلقت كفوف تدق في ظل عفنه وتادها، من لابة تنهي نارها تزفر ولا تنجب رماد، وشلون تطفي يا خبل لا بحطبها أحفادها. غبت تشرد بالورق أبني من جروحي بلاد، مثل العزاوي لحرقت دم الهقاوي جدادها، في ناس تمشي بيننا فقر ودقايقها جهاد، اثمن شعور ما فتح عينه وشاف جهادها، وفي ناس نور وجهها هو سر طاقتها السواد، بالوجه نور وبالصدر جثة عتقن احدادها، وفي ناس نور وجهها من الرحم حتى المهاد، ما ترضع الظلم العفن لو والدهر جلادها، أشوف من فينا عثر ويقول هي كبوة جواد، أبكى الأصايل ما كبت إلا بردات أسيادها، لو الأوادم مثلهم تعاند بإثم العناد كان القبائل ما سقت رحمة بصدر أحفادها. أشعل قصيدة بالمساء وشم خيانات العباد، واطفيها في جوع النساء وابكي على أولادها.